قراءه القران من الجوال هل تلزمها طهاره؟ طيب شكرا. نعم، قراءة القرآن من الجوال هل لابد له من طهارة؟ الجوال ليس مصحفا، ليس مصحفا، ويقرأ ولو كان على غير طهارة من الحدث الأصغر، أما الأكبر وهو الجنابة فلا بد من الطهارة، وأما الحدث الأصغر فتقرأ ولست ولو كنت على غير وضوء لأنه ليس مصحفا. نعم.